والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الذي نبدأ فيه كتابا من كتب المصطلح، وهذا الكتاب من الكتب المباركة والتي لقيت عناية كبيرة بين أهل الحديث، فدرسه عدد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وقرئ هذا الكتاب في عدة مجالس على عدد من أهل العلم. ومن آخر من عرفتهم ممن درس هذا الكتاب شيخنا وأستاذنا العلامة الكبير الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، في بعض الدروس العلمية التي درسها في إحدى الدول الخارجية في منتدى الشارقة الإسلامي وفي مدينة في دولة الإمارات المتحدة، وكان درسا علميا نافعا نثر فيه شيخنا فوائد عظيمة أفدت منها وأفاد منها كثير من طلاب الحديث. ولكن الكتاب لم يكتمل في الشرح مع شيخنا، وإن كنا نأمل بإذن الله تعالى أن يكمل شيخنا الكتاب بإذن الله تعالى حتى نستفيد جميعا من شرحه وكلماته وتدقيقاته وتحريراته. كتاب المقدمة المقضة أو المقضة، سؤال يسأله كثير من طلاب الحديث، هل هذا الكتاب للمبتدئين أم هو كتاب للمنتهين؟ هذا سؤال طرح، ورأيت هذا السؤال يتردد على ألسنة كثير من طلاب الحديث. والحقيقة أن هذا الكتاب من الكتب التي هي في الباب الأول للمبتدئ، في الباب الأول للمبتدئ، وقد نص على هذا العلامة الحافظ ابن دقيق العيد، مع أن كتاب الحافظ ابن دقيق العيد سابق على كتاب المقضة، إلا أن كتاب المقضة هو مختصر لكتاب ابن دقيق العيد الذي سماه بالاقتراح. فالذهبي رحمة الله تعالى عليه، وسنتحدث عن الإمام الذهبي، لم يبين ولم يوضح أن هذا الكتاب من الكتب التي تصلح للمبتدئ أو للمتوسط، ولكن نص العالم الكبير والشيخ النحرير الإمام ابن دقيق العيد في مقدمته لكتابه الاقتراح أن هذا الكتاب حوى بعض الفنون من مباحث علم الحديث جعله للمبتدئين، أو هو مقدمة لمن أراد أن يتبحر في الفن بعد ذلك. ثم إننا وجدنا على إحدى النسخ الخطية لكتاب الموقظة أنه سمي بالمقدمة الموقظة، وكلمة المقدمة حين تطلق عند أهل الحديث فإنما تطلق على الشيء الذي يأتي قبل ما بعده، أي أنه مقدمة لما بعده من كتب ومصنفات ومؤلفات في الفن، هذا وجد في بعض النسخ الخطية. ثم إن كتاب الموقظة هذا تسميته بالموقظة اختلف العلماء في هذه القضية، من الذي سمى هذا الكتاب بهذا الاسم؟ هل سماه الإمام الذهبي بهذا الاسم؟ أم أن هذا الكتاب قد سماه بعض العلماء بعد ذلك ممن لا يعلم عنهم شيء، أو لا نعرف من الذي أطلق هذه التسمية على هذا الكتاب؟ يرى كثير من أهل العلم وعلى رأسهم شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم أن تسمية كتاب الموقظة لا يوجد دليل قاطع، لا يوجد دليل قاطع على أن الذي سمى هذا الكتاب الموقظة، ولكن التسمية شيء وإثبات الكتاب للمؤلف شيء آخر. فإثبات صحة الكتاب للإمام الذهبي موجودة وقطعية ليست ظنية، إثبات الكتاب للإمام الذهبي ثبوت قطعي وليس ظنيا، فالكتاب ثابت لا محالة. بدلالة ماذا؟ بدلالة أن بعض العلماء نقل من هذا الكتاب وسماه أيضا الموقظة، كالإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه البحر الذي زخر، نقل في هذا الكتاب في عدة مواطن قال وقال الذهبي في الموقظة. وعدد من أهل العلم أيضا نقلوا بعد الحافظ الإمام السيوطي، بل إن السيوطي جاء في بعض رسائله التي هي في كتابه الحاوي ونقل أكثر هذه الرسالة رسالة المنقذة في بعض الكتب. وهذه من فوائد كتب المتأخرين التي تنقل لنا بعض النصوص التي فقدت أمامنا ولا توجد بين أيدينا، فنستطيع أن نأخذ هذه النصوص من الكتب التي سبقت المصنف. فلولا أن العلماء كرروا ونقلوا لنا هذه النقولات ما كنا نستطيع أن نقف على بعض نصوص كتاب المنقذة قبل طباعتها. ثم لما من الله تعالى على شيخ شيوخنا العلامة الكبير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، فطبع الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى ووقف على نسخة خطية من الكتاب وقام بإخراجها مع مقارنتها بكتاب الاقتراح، مع مقارنتها بكتاب الاقتراح والنظر والاستفادة في التصحيح والنقل من كتاب الاقتراح حتى يصحح ما ند عنه من بعض الكلمات التي لا تفهم أو التي يشكل فهمها في الكتاب، فحاول أن يصلحها من خلال قراءته للاقتراح. فلذلك الكتب يعين بعضها على بعض ويفهم بعضها بعضا، لا سيما إذا كان هناك كتاب قد عني به إنسان تحقيقا أو دراسة أو بحثا ويعلم أن الكتاب له أصل، أو أن هذا الكتاب اختصار لكتاب أو تنكيت على كتاب آخر، تستطيع أن تقوم بعض الألفاظ التي تستشكل في الفهم أو تستشكل عليك في القراءة من خلال الرجوع إلى المصدر الأصل. إذن المقدمة الموقظة أو كتاب الموقظة، صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الذهبي قطعية وموجودة لا يشكك فيها أحد، أما كون أن الذي سمى هذا الكتاب هو الإمام الذهبي فلا يقطع بهذا، وهذا لا يفيدنا شيئا ولا يضرنا في شيء. تسمية الكتاب أنه سماه الموقظة أو أنه المقدمة الموقظة أو سماه مقدمة في علم الحديث أو غير ذلك، الإمام الذهبي في هذا الكتاب بحث فيه بحثا دقيقا وتكلم فيه على بعض المسائل العلمية الدقيقة التي لا توجد في كتاب آخر من كتب الحديث ولا في كتب الذهبي نفسه. تجد أن الذهبي حرر وقال بعض الكلمات، لا سيما فيما يتعلق بمبحث الحسن ولا سيما فيما يتعلق بمبحث الجرح والتعديل، حيث بين ووضح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن هناك بعض الإشكالات فيما يتعلق بقضايا تتعلق بتحرير مصطلح الحسن، وأيضا بعض القضايا التي تتعلق بالجرح والتعديل ومسائل التعليل. هذه القضايا أبحر فيها الذهبي، والذهبي معروف يعني شخصيته شخصية معلومة، يعني وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا الإمام فعليك أن تبحث أو أن تتخيل في عقلك كيف لو نزع الإمام الذهبي من تاريخ الفن. لو أننا نظرنا إلى تاريخ علوم الحديث منذ القرن الثاني الهجري إلى وقتنا هذا، ثم اقتطعنا هذا الوقت أو هذا الزمن الذي فيه الإمام الذهبي ومؤلفات الذهبي وكتب الذهبي كالميزان وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام والمنقضة وغير ذلك من الكتب التي ألفها، لعرفنا أن هذا العلم سيحدث فيه ثلمة يعني نقص، لأن الإمام الذهبي كان كما يقول الإمام الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام. الإمام الذهبي وهو شمس الدين محمد، وطبعا كلمة شمس الدين لقب وليست من اسمه، يعني ليس من اسمه كما اسمك أنت في البطاقة، ليس اسمك شمس الدين بل اسمك محمد، فيطلق عليك لقب ويتلقب بشمس الدين. شمس الدين لقب لكل من سمي بمحمد، وشهاب الدين لقب لكل من سمي بأحمد. فتلاقي مثلا الحافظ ابن حجر مكتوب على كتاب فتح الباري لمؤلفه شهاب الدين، هو اسمه شهاب الدين؟ لا، هذا لقب للإمام لأنه اسمه أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد، واضح؟ فإذا شهاب الدين لقب لكل من اسمه ماذا؟ أحمد. وشمس الدين لقب لكل من اسمه محمد. كذلك الإمام المرتضى الزبيدي وهو من خاتمة الحفاظ المتأخرين في الديار المصرية، كان رجلا هنديا ثم رحل إلى عدد من البلدان كاليمن وغيره، ثم استقر مقامه بمصر، وألف عددا من الكتب التي يحار العقل في فهمها أو يتعجب العقل كيف كتبت هذه الفوائد والكتب، كما في تاج العروس وتخريجه على إحياء علوم الدين وغير ذلك، ومعجم المختص الذي كتبه لشيوخه، شيء من العجب، كأنه من السحر العلمي، كأنه سحر علمي. الإمام المرتضى الزبيدي ألف رسالة أيضا في مسألة الكنى والألقاب ليبين فيها هذه الطريقة، من الذي اسمه خالد، الذي اسمه عمر، اسمه أبو حفص، بنيته أبو حفص، كل من له اسم يجد أن الأسماء المشهورة، وليس كل أسماءنا نحن، كل الأسماء المشهورة المعروفة كتب أن اللقب الذي كان يطلق وقتها هو كذا وكذا، فمن أرادها فليرجع إليه. وقد طبعت هذه الرسالة أو هذا الكتاب الصغير للإمام المرتضى في لقاءات العشر الأواخر. واضح يا كرام؟ طيب، الشمس الدين الذهبي اسمه محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قيماز الذهبي، أحيانا بعض الناس يقول ابن الذهبي وبعض الناس يقول الذهبي، فهل هو اسمه الذهبي أم ابن الذهبي؟ كلا الأمرين وكلا النسبتين صحيحة. الذهبي كان يكتب أحيانا في بعض الكتب يكتب توقيعه الذهبي، وأحيانا يكتب ابن الذهبي، فكلا الأمرين صحيحة. والحافظ العراقي كان يفعل كذلك أيضا، ولكن بعد موت العراقي وبعد كذا أصبحت ابن العراقي تطلق على ولده أبي زرعة، لا تطلق على العراقي نفسه. أما العراقي في حياته كان يكتب العراقي وأحيانا يكتب ابن العراقي، بعدما مات وأصبح الناس يتداولون الأسماء فأصبح علما على ولده أبي زرعة اسمه ماذا؟ اسمه ابن العراقي. فإذا قلنا العراقي يبقى الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، أما إذا قلنا ابن العراقي يبقى على ولده من؟ على ولده من؟ أبي زرعة. واضح يا كرام؟ فالذهبي صحيح النسبة إلى الذهبي وابن الذهبي. وحصل خلاف بين بعض أهل العلم كالشيخ عبد الفتاح أبو غدة وأحد شيوخنا في كلية أصول الدين على هذا، وحصلت مناقشات عبر مقدمات الكتب أفدنا نحن منها علما جما، واستفاد منها غيرنا ممن لا شغل له إلا أن ينقل كلام العلماء في بعضهم البعض، من آفة سيئة تحدث عند طلاب العلم أن ينقل المناقشات الحادة بين الشيوخ والأساتذة، وهذا يدل على عاقبة وخيمة لهذا الطالب. نحن أفدنا من مناقشات الشيوخ والعلماء، وأفدنا من مناقشة هذا لذاك، وهذا يظهر الأدلة التي عنده وهذا يظهر الأدلة التي عنده، حتى وقفنا على نقل يظهر فيه أنه بخط الذهبي نفسه كتب ابن الذهبي، فأصبحت هذه قاطعة وقطع جهيزة تقول إيه؟ خطيب، كل خطيب. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى ده شمس الدين الذهبي. الإمام الذهبي كان إماما متبحرا من أهل الاستقراء التام، حتى إن الحافظ ابن حجر لما حج وأراد أن يشرب ماء زمزم شرب ماء زمزم بنية ماذا؟ شرب ماء زمزم بنية أن يبلغ في الحفظ رتبة الإمام الذهبي ابن حجر العسقلاني. والسيوطي لما حج شرب ماء زمزم بنية أن يصل في العلم إلى رتبة شيخ يعني يعتبر شيخه الحافظ ابن حجر، لم يلتقي به ولم يدرس عليه، حضر مجلسه له حضور فقط على الحافظ ابن حجر، تمنى أن يصل إلى رتبة من؟ إلى رتبة ابن حجر. فلا ندري هل وصل كل واحد منهما أم لا، ولكن قد حقق كل واحد منهما بما يعني لدي من معلومات على قدري أنه كل واحد وصل إلى حظ لا بأس به مما تمناه من شيخه بحسب صدق نيته. فالحافظ ابن حجر هو إمام الدنيا، والسيوطي هو إمام الدنيا، كل واحد منهما يمثل ركنا ركينا من أركان العلم، أيضا لا يمكن أن تتصور تاريخ العلم أو تاريخ علم الحديث من غير أن تستحضر هؤلاء الأئمة البررة. الله. واضح يا كرام؟ طيب، إذن شيوخ الذهبي كانوا كثر، تتلمذ على يد عدد من أهل العلم، لا سيما أن منهم شيخا أثر فيه تأثيرا عجيبا في علم الحديث، وهو الإمام ابن دقيق العيد، الإمام ابن دقيق العيد الذي أفاد منه وصرح باسمه في هذا الكتاب حوالي 4 مرات في الكتاب، مرة بقال ابن دقيق العيد مرة واحدة، وبعد ذلك مرات أخرى صرح قال شيخنا ابن وهب، قال شيخنا ابن وهب، وهذه نسبة إلى الجد وليست نسبة إلى الأب، واضح يا كرام؟ وهذا كان معهودا لدى العلماء إما من باب التفنن في العبارة وإما من باب الإغراب على الطالب حتى ينشط الذهن والعقل. لا تقل بالتدليس، إياك، فاحذر، احذر، لابد أن تحمل كلام العلماء على أفضل المحامي. واضح يا كرام؟ طيب، الإمام الذهبي لما تتلمذ على هؤلاء الأكابر، منهم طبعا جمال الدين المزي إمام الدنيا في علم الرجال، وهؤلاء العدد الكبير والذين تتلمذوا على الذهبي كانوا أئمة كالإمام الصفدي والإمام العظيم تاج الدين السكي. تخيل الصفدي، الصفدي أنا لن أكثر من الكلام على ثناء الأئمة على الإمام الذهبي، ولكن أنقل لكم كلام الإمام الصفدي وماذا قال في شيخه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال الإمام الصفدي عن شيخه: حافظ لا يجارى. وانظر إلى العبارات الدقيقة حتى تتعلم عدم الكلام الذي لا قيمة له، تتعلم الكلام الرصين والأسلوب الفصيح في الكلام. قال: حافظ لا يجارى ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله وعرف تراجم الناس. تراجم، لا تقل تراجم، التراجم والتراشق بالحجارة، تراجم، تراجم بالكسر. يقول في قرأت في كتب التراجم، تراجم إيه؟ التراجم، ماشي. وعرف تراجم الناس وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس. ذهن يتوقد ذكاؤه ويصح إلى الذهب، انظر هو اسمه إيه؟ الذهب، ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه. يعني الذي سماه الذهبي صدق، فهو ذهب حسا ومعنى، جمع الكثير ونفع الجم الغفير وأكثر من التصنيف ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف. ولم أجد، انظر إلى الكلمة الآتية، ولم أجد عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة، يعني التشبث بالرأي وعدم الفهم، بل هو فقيه النظر له دربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات. وأيضا الإمام السكي التاج صاحب الطبقات الكبرى قال: وأما شيخنا أبو عبد الله الذهبي فبحر لا نظير له، بحر لا نظير له. انظر إلى هذا التعبير الدقيق الذي يعبر عن جمال هذا الإمام وعن مدى تعلق طلابه به. لماذا؟ لماذا يتعلق الطالب بالشيخ؟ لأنه ينتمي إليه بشرف وبأوثق نسب، وهو وثاق العلم الذي هو أفضل وثاق في الدنيا، كما قال العلماء وكانوا يقولون دائما: شيوخنا هم آباؤنا في الدين، شيوخنا هم آباؤنا في الدين، كما أن أباك الذي رباك وأطعمك وملأ جسمك، فالشيخ هو الذي ملأ عقلك وربى عقلك بالعلم. فلا بد أن تحفظ هذا حتى ولو صرت بعد ذلك شيخا كبيرا وإماما نحريرا، فلا ترد على الشيخ بأسلوب، بل تذكر ولو لحظة كنت فيها مع الشيخ، لحظة واحدة. واضح؟ والحر، الحر ليس العبد، الحر هو من يحفظ وداد ساعة. سن الحر هو الذي يحفظ وداد ساعة. لو قعد مع جلس مع إنسان ساعة بحب وأدب واحترام وتقدير، تناول معه طعاما، أكل معه أكلا، أو شرب معه شربا، أو درس معه كتابا، أو تكلم معه في وقت معين، أو استضافه، أو زاره، أو ناقشه، أو ركب معه في طريق وسفر، أن يحفظ هذا الود لهذا الإنسان، لأنه هذه من أخلاق أن تكون إنسانا حرا. واضح؟ طيب، الذهبي رحمة الله عليه له عدد من التصنيف، طبعا ذكرت بعضها، مثل كتاب سير أعلام النبلاء، وهذا كتاب عظيم اختصره من كتابه تاريخ الإسلام، وتاريخ الإسلام مطبوع في 50 مجلد، 50 مجلد في المجلد العربي كده تلاقيه 50 مجلد، يعني ياخد من هنا لهنا كاملة. ولا سير أعلام النبلاء طبع أكثر من طبعة 23 مجلد وطبعة 30 مجلد، وهي ولكن بس فروق في بعض الذيول وغير ذلك. معرفة القراء طبعا تذهيب الكمال، وطبع مؤخرا منذ سنوات، الكاشف طبعا وهو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب حديثي يريد أن يعرف كلمة واحدة عن الراوي، كلمة واحدة تريد أن تلخص الراوي في دائما نحب أن نلخص الأشخاص في كلمة، فلان هذا حسن الأخلاق، فلان هذا كريم، فلان هذا كذا. فدائما الحافظ ذلك يلخص الناس من حيث الصنعة الحديثية ومن حيث الإتقان الحديثي ومن حيث الضبط والعدالة، واضح، حتى يستفيد بها الطالب لرواة الكتب الست. وطبعا ميزان الاعتدال في نقد الرجال وهو كتاب عظيم من الكتب التي لا يستغنى عنها، حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني اهتم بهذا الكتاب وعمل عليه ذيلا، وهو لسان الميزان، والعراقي نفس القضية، وغيره من العلماء قام بهذا المجهود الكبير، ذيول كثيرة على الإمام الذهبي في كتابه ميزان. والذيول ليس معناها انتقاد، بل استدراك لما فاته الإمام وتكميل وتتميم لما ذكره الإمام، وإلا لكان كتابا مستقلا بعيدا عن كتاب الإمام. وهذا من احترام الأئمة، أنك إذا وجدت فائدة تركها الشيخ أو كذا، ليس معناها أن هذا قدحا في الشيخ وعيبا فيه، بل ربما أن الشيخ يدرك أن الوقت لا يسمح، أو أن الكتاب الذي يؤلفه الهمم قصرت عن القراءة والاطلاع، فكما فعل الإمام الطبري في تأليفه للتفسير وفي تأليفه للتاريخ، فقال لطلابه كم تنشطون، فوجد أن الهمم قد ماتت، قال سأمليه في 30,000 ورقة، أملاه في 30,000 ورقة، في 3,000 بعد ذلك ورقة، لم يستطع الطلاب، وجد الهمم قد ماتت في وقته، ده في أيام الطبري، نحن أيامنا الهمم ليست ماتت، بل يعني كادت أن تشبع موتا، نسأل الله السلام. توفي الإمام الذهبي رحمة الله عليه في منتصف القرن الثامن في سنة 748، وصلي عليه بجامع دمشق، وهو شافعي المذهب. لا تفهمن أن الذهبي حنبلي المذهب، بعض الطلاب يفهم ويظن أن الإمام الذهبي كان حنبلي المذهب، لا، هو شافعي المذهب، واضح يا كرام؟ طيب، كتاب الموقظة لم يشتمل على كل أنواع علوم الحديث، وهذا أيضا دليل على أنه كتاب للمبتدئين، هو يريد أن يحببك في علم الحديث، يريد أن يشغلك بهذا العلم، يريد أن يجر عقلك إلى هذا العلم، واضح يا كرام؟ واضح. يحببك في هذا الشيء، زي كما أنت تذهب إلى أي مطعم أو أي كذا تذوق هذا، حتى بعد ذلك إذا وجدته شيئا جميلا ووجدت أن عندك طاقة وإدراكا لهذا، تستطيع أن تكمل وأن تدخل في هذا الأمر بسهولة. الإمام أراد أن يحبب وأن يرغب طلاب العلم، لا سيما أنه ألف هذا الكتاب وكتب بعده كتابات أخرى، كتب بعده كتابات أخرى، تنقح له في الكتابات الأخرى أشياء عدل عنها في كان في الموقظة، عدل عنها في كتبه الأخرى. يعني حينما سنأتي في كلامه على الحديث الحسن أنه قال وفي تحرير معناه اضطراب، هل هذا معنى أن الذهبي لم يصل إلى تحرير لمعنى الحديث الحسن؟ سننقل لكم بالأدلة من كلام الذهبي نفسه، وأنا طريقتي في شرحي أنني سأشرح كلام الذهبي أو كلام الذهبي بكلام الذهبي، لأن أولى ما يشرح به كلام العالم هو كلامه نفسه، حتى لا تتقول على الإمام، وحتى تبين الجهد الذي بذله هذا الإمام. وكلام العالم كما ينبه دائما شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور أحمد معبد حفظه الله، ينبه إلى أن رأي العالم يؤخذ من مجموع كلامه لا من نقل واحد، فيأتي بعض الطلاب يقول إن تعريف الحسن غير ممكن، إذا كان الذهبي بنفسه لم يستطع أن يحرر معناه، هل تحرر أنت معناه؟ ثم يأتي يقول المتأخرين والمتقدمين، وهذه النغمة الكاذبة، هذه النغمة الكاذبة، نغمة المتقدمين والمتأخرين. وبعض من يتكلم في هذه المسألة يأتي بشيء عجاب، والله سمعت واحدا من هؤلاء ممن يتكلم على قضية المتقدمين والمتأخرين، أتى بآفة وبشيء يدل على أنه لم يدرس هذا العلم دراسة قوية، ويتكلم في أدق المسائل الحديثية، هذه من أدق المسائل الحديثية الخلافية المعاصرة، وهو لم يعرف أن تعريف الحديث الصحيح موجود قبل ابن الصلاح، وهذه آفة. ونحن سنسرد بعد قليل إن تسع الوقت بإذن الله يوم أن نذكر أقوال الأئمة الذين عرفوا تاريخ أو تعريف الحديث الصحيح من أيام الإمام قتادة. قتادة محمد بن يحيى الذهلي ولده، واضح؟ أيضا له تعريف الحديث الصحيح، حتى إن ابن خزيمة له تعريف، وهؤلاء أئمة كبار. الإمام مسلم له كلام في تعريف الحديث الصحيح، كل هؤلاء. ولكن الذي عرفه على طريقة المصطلحات هو الإمام، لا، ابن الصلاح، على طريقة التعريفات والطريقة المنطقية، تعريف الجامع المانع. أما أن يعقد إماما من الأئمة مبحثا للحديث الصحيح فهو موجود عند الحاكم قبل ابن الصلاح، وابن الصلاح والحاكم ألف رسالة المدخل إلى كتاب الإكليل، وقسم فيها الحديث الصحيح إلى 10 أقسام. واضح يا كرام؟ إذن لما نريد أن نتكلم في الفن لابد أن تمتلئ أولا علما، وأن تصبر على نفسك حتى تستطيع حينما تتكلم ألا يتعقدك طويلب صغير. يقولون عنه تذبب قبل أن يتحصرم. تذبب قبل أن يتحصرم، تعرفون الزبيب والحصرم، العنب المر الذي لم ينضج يسمى حصرم، أما إذا نضج أصبح عنبا يؤكل، بعد فترة يصير زبيبا يوجد عند العطار، صح؟ هذا قمة استوائه. فهو يتذبذب يصير زبيبا، يحدث أنه هالة، أنه عالم، وأنه كذا وكذا وكذا، ويتشتق بعبارات، ويستخدم بعض الألفاظ التي يستعملها الكبار حتى يظن أنه كبير، وهذا يضيع الطالب. وقالوا طار ولما يريش، يريد أن يطير وهو أصلا لم يخرج له ريش، لم ينبت له ريش. هذا خطأ، هذه آفة. أنا أنبه نفسي أولا قبل أن أنبهكم. هذا الكلام ليس أقوله عن أنني عالم، أنا طالب علم، ولكن نحن نتذاكر مع بعضنا البعض، كلنا طلاب علم، وكلنا ندرس، وشيوخنا أحياء حفظهم الله تعالى، لا زالوا نستقي من علمهم، ولكن يذكر بعضنا بعضا ويفهم بعضنا بعضا. ربما عندي شيء غاب عنكم، وربما عندكم شيء يغيب عني، نحن نتشاور ونتناقش حتى نفهم هذا الكتاب. وتدريس الكتاب، تدريس العلم، فيه إفادة عظيمة لا يجدها الإنسان وهو يقرأ وحده أبدا. مهما حاولت أن تقرأ وحدك، هناك فرق بين أن تقرأ الكتاب مع شيخ أو زميل أو صديق أو وبين أن تقرأ وحدك، وفرق بين أن يقرأ الشيخ الكتاب وحده وبين أن يقرأه مع طلابه. كان الشيخ الطناحي رحمة الله عليه، وهو كان من خاتمة المحققين في هذا العصر، الشيخ محمود محمد الطناحي، له كتاب المقالات، جمهر المقالات، مقالات الطناحي، تكتب بماء العينين، لا يمل الإنسان من قراءة هذا الكتاب مرات ومرات مرات ومرات. يقول الشيخ الطناحي في إحدى أو في أحد المقولات الشهيرة عنه، إن قراءة العلم أو تعليم العلم وتدريس العلم هو قراءة للعلم بعين أخرى، قراءة للعلم بعين أخرى. أنت وأنت تقرأ وحدك ربما تمر على بعض السطور ولا تهتم، تقول هذه لم أفهمها، لا بأس، أمر إلى اللي بعده. أما إذا كنت مع الشيخ فأنت تقف مع كل حرف، والشيخ حينما يقرأ لابد أن يقف مع كل حرف. لماذا؟ لأنه يعلم أن الطالب ربما يسأله في هذه النقطة. أنا أحضر وأعلم أن كثير من الطلاب ينتظر. فهذه كلها تعليقات على درس اليوم. لماذا؟ حتى إذا درسنا مع بعضنا أفدنا بعضنا، لا نضيع أوقاتكم وأتيتم من أماكن بعيدة وكذا، لا نضيع الأوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. صححوا نياتكم في طلب الحديث، فليس هناك شيء أفضل ولا أعظم من أن تصحح نيتك في الطلب، أنك تريد أن تتعلم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنال شفاعته بإذن الله. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من هذه الكريمة شربة هنيئة لا نضرأ بعدها أبدا. الإمام الذهبي في الموقظة ضمن هذا الكتاب 24 نوعا فقط من أنواع علوم الحديث المهمة التي لا يسع المحدث أن يجهلها والطالب أن يجهلها، التي تضع يديك على الأصول العامة لمباحث علم الحديث. 24 نوعا من أنواع علوم الحديث. وطبعا أنواع علوم الحديث الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث جعلها كم؟ 52 نوعا. ابن الصلاح زاد عليه 13 نوعا فأصبحت 65 نوعا. بعد ذلك تراكم العلم ونشأت قضايا احتاجت إلى أن يزيد العلماء فيها، فجاء الإمام البلقيني وزاد 5 في محاسن الاصطلاح فأصبحت كم؟ 70. الحافظ السيوطي في كتابه التدريب جعلها كم نوع؟ 93 نوع. 93 نوعا. لو أنت قرأت نخبة الحافظ ابن حجر أو شرح النخبة لتجدن أن الإمام الكبير الشيخ المناوي والإمام السخاوي نبه كل واحد منهم على أن الإمام قد جمع فيها أكثر من 100 نوع. ومن الإفادات التي رأيتها للإمام المناوي أنه يحاول في اليواقيت والدرى أن يتتبع هذه الزيادات تتبعا واضحا ويقول هذه من زيادات شيخنا، هذه من زيادات شيخنا، حتى يحرر لك الأنواع التي كانت خفية أو الأنواع التي ظهرت جديدة. وهذا يسمى بالتراكم العلمي يا كرام. هناك تراكم علمي لمسائل المصطلح، مسائل تظهر ومسائل تختفي، ومسائل كانت مطلقة فتقيد، مسائل كانت عامة فتحتاج إلى تخصيص، قضايا كانت موجودة هكذا احتاجت إلى قيود وإلى شروط. واضح؟ كالحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف هكذا. لو تتبعت المسائل، وهذه مسألة علمية جميلة، أنت تتبع مسألة علمية من المسائل عبر تاريخ الأمة فتنظر إليها عبر هذا المنحنى العلمي، وكل واحد كم زاد في هذه القضية، وكل واحد من الذي أنقص، من الذي وضع الشروط، من الذي فعل كذا، حتى تستفيد وتفيد بإذن الله ويستقر في ذهنك علم المصطلح. الإغراق في قواعد وقراءة قواعد المصطلح خطأ فقط. الإغراق أن تغرق في قراءة كتب المصطلح فقط بدون أن تقرأ في كتب التخريج وبدون أن تقرأ في كتب تطبيقات العملية وكتب العلل وكتب الرجال، هذا من الخطأ البين. هذا يجعلك تحفظ المصطلح ولا تفهم علم الحديث ولا تدري ما العلل ولا تستطيع أن تخرج حديثا ولا أن تحكم على حديث. فتجد بعض الطلاب العلم يحفظ الألفية، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي في علم الحديث، ودرس وقرأ عليها شرحا أو شرحين، ولكن لا يستطيع أن يحكم على راوي، لا يستطيع أن يعرف وجه الخلاف في علة حديث، لا يستطيع أن يخرج الحديث، لا يستطيع أن يدرس الإسناد، لا يعرف كيف دراسة الإسناد. كل هذا دليل على ماذا؟ على أنه أخذ بنقطة واحدة من بحر وظن أنها هي العلم. هذا خطأ. ولذلك نحن بعد هذه الدورة إن شاء الله سنعقد دورة في التخريج ودراسة الأسانيد والعلل بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله، حتى نكمل هذه المنظومة الحديثية بحيث أن الطالب يجد أنه قد درس العلم بطريقة منظمة وطريقة فيها تدريج فاستفاد وأفاد إن شاء الله بإذن الله. طيب، الإمام الذهبي في هذه المقدمة اللطيفة التي سميناها أو سماها بالموقظة، الموقظة معناها من الإيقاظ، والطالب يحتاج في علم الحديث إلى اليقظة، لأن الغفلة من الأمور التي تضعف الراوي والتي تؤثر على حفظه. فكأنه يريد أن يقول سميت هذا الكتاب بشيء، كأنه من براعة الاستهلال أن يسميها بشيء مما يتعلق بالفن، يتعلق بالفن، سماها الموقظة كأنه يوقظ العقل ويوقظ الوسنان ويوقظ الإنسان الذي لا يعرف عن قواعد هذا الفن شيئا، وكأنه يقول تيقظ يا طالب العلم تيقظ، فإن اليقظة هي التي تعلمك، اليقظة هي العلم. والعلم منبها. العلم منبها يعني نباها، يحتاج إلى نباها. العلم كله مختصر في أن طالبا تنبه، كان غافلا فتنبه، عرف قيمة الكتاب وقيمة العلم وقيمة القراءة وقيمة الوقت، فدرس وعرف طريق العلم، طريق الصحيح لدراسة العلم، فاستطاع أن يصل. وآخر تجد بعض الطلاب، وأنا أدركت من هذا عدد من الذين هم في طبقة شيوخنا، له في طلب العلم أكثر من 30 عاما ولا يستطيع أن يقرأ مسألة. لماذا؟ هو جالس العلماء وعنده الكتب وكل شيء متوفر، ولكنه لم يستطع أن يكون نبيها، أن يكون نبيها، أن ينظم وقته، أن يعرف كيف يطلب، ما هي الأوقات التي يطلب فيها العلم، ما هي الكتب التي يبدأ بها، ما هي الكتاب الذي سيبدأ به بعد ذلك، ما هي خطته العلمية التي سيدرسها، ما هي رؤيته، ما هو مستقبله العلمي في القراءة والبحث والنظر. هذه هي التي توصلك إلى طريق الصواب، وإلى الطريق اللاحب، لا إلى الطريق الذي يجعلك تعيش فترات من الزمان وأنت لم تحصل شيئا. واضح يا كرام؟ نبدأ بفضل الله في كتاب الموقظة. تفضل شيخ عبد الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. قال المحقق رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لست شيخا بل أنا طالب علم. تفضل. بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. طبعا بدأ الناسخ هنا، هو الذي كتب هذا وليس المصنف، بدأ هنا الناسخ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. فالكتاب العزيز أول ما تقرأ فيه تقرأ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أجزم، وفي رواية كل ما أقطع، وفي رواية كل ما لم يبدأ فيه بذكر الله. والروايات في هذا متعددة، وراه الإمام الرهاوي في 40، والإمام ابن مشكوال في الأحاديث المنتخبة، والحديث له أسانيد تكلم عليها البعض، ولكن بمجموع هذه الأسانيد يصل الحديث إلى درجة الحسن. واضح يا كرام؟ ثم قال والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفتح المغاليق، تنفتح الأمور المغلقة. وأنت في طلب العلم فتحتاج إلى شيء يفتح لك المغلق من المساء. فإذا بدأت أن تقرأ الكتاب لابد أولا أن تبدأ بسم الله أو بالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا حبذا لو أنك صليت على رسولنا صلى الله عليه وسلم 10، هذه من المجربات، سيفتح لك وأنت تقرأ بإذن الله، ويطرد عنك الشيطان والنعاس وكل هذا بفضل الله. ربي زدني علما، هذا دعاء قرآني، وقل ربي زدني علما، لأنه يتعلق بعلم من أدق العلوم، فيحتاج فيه إلى الزيادة وإلى أن يكون العلم فيه مزيدا وكثيرا. واضح يا كرام؟ ووفق يا كريم، لأن العلم بدون توفيق خذلان. كم رأينا من إنسان تعلم معلومات وامتلأ صدره بكثير من المقولات ولكنه لم يفلح، لأنه ركن إلى نفسه، ركن إلى نفسه، لم يركن إلى الله الذي يفتح والذي يعطي والذي يمنح. نظر إلى الصدارة وإلى الوجاهة وإلى المال أو إلى كذا وإلى الدنيا وإلى كذا، آفة، ضاع علمه. ممتلئ قلبه بالعلم أو بالمعلومات ولكنه ما استطاع أن ينفع غيره ولا أن يفيد نفسه، إما أن يتوقف فينسى، وآفة العلم النسيان. وهات أي حافظ في الدنيا لا يقرأ ولا يذاكر لابد أن ينسى مهما كان، وما سمي الإنسان إلا لنسيانه، لابد أن تنسى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قال له ما هو الدواء الذي تأخذه حتى تقوى هذه الذاكرة، لأنه أشيع عنه أنه يأخذ شيئا يسمى البلاذر، فالناس تريد البلاذر عند العطار وكذا يذهبون العطار، فأرادوا أن يسألوا الإمام البخاري بنفسه، قالوا ما هو الدواء الذي تأخذه لتنشط الذاكرة حتى لا تنسى؟ قال المذاكرة. الله. وإدامة النظر، كثرة التكرار. أحد تلامذة المذهب الشافعي الكبار شيخه قال له أنت لن تفلح. لماذا؟ لأن فيه بعض الغباء أو بعض النسيان، أو أنه ينسى كثيرا، أو لا يستطيع أن يحفظ بسرعة وبسهولة، فكان لا يحفظ الشيء إلا إذا أعاده 18 مرة، 18 مرة، يعني ما يقرب من 20 مرة. قال فلما قال لي هذه الكلمة حزنت، ولكن أردت أن أفلح، أردت أن أفلح. قال فكنت أذاكر وأعيد الشيء مرات ومرات حتى حفظت وصار إماما من أئمة المذهب الشافعي، وله مصنفات عليه المعتمد الآن. واضح يا كرام؟ كان الإمام الشافعي يقول لتلميذه لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك. حرص الشيخ على الطالب، وأيضا حرص الطالب على الطلب، لابد من الهمتين معا حتى تنجح المهمة، لأنها تكوين الطالب وصناعة الطالب مهمة مشتركة بين الطالب وبين الشيخ. فلذلك قال وفق، لابد من التوفيق من الله، وإلا صار الإنسان والعياذ بالله مخذولا بعلمه. وكم رأينا ممن كان يشتغل بالعلم ثم بعد ذلك ترك العلم واشتغل بشيء آخر بعيد عن العلم نهائيا، صرف عنه، صرف عن وراثة الأنبياء إلى شيء آخر من الذي يجري فيه الأغبياء. واضح يا كرام؟ فنسأل الله أن يحفظنا. آمين. وأن يوفقنا. آمين. وأن يملأ قلوبنا بالعلم، وأن لا يصرفنا عن العلم بصارف، وأن لا يقطعنا عنه بقاطع. آمين. ووفق يا كريم، لأن هذا كرم من الله أن يوفقك. ثم قال، تفضل. قال الناسخ أما بعد، أما بعد، هذه فصل الخطاب، وقالوا أن أول من قال هو سيدنا داود عليه السلام. تفضل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائض. أيوة، عدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. آمين. آمين، اللهم آمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة، هذا من الأدب مع الشيخ، لأن إحدى النسخ الخطية لهذا الكتاب بخط الإمام البرهان البقاعي، البرهان البقاعي، برهان البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر، ويعلم مكانة الذهب عند شيخه، فيعني ويعلم مكانته من خلال أنه إمام أيضا، البقاعي إمام كبير، له النكت الوفية فيها من التحقيقات والتدقيقات ما لا وجد في غيره من الكتب، فيعلم قيمة الكتاب. فلما يقول قال الشيخ الإمام العالم العلامة، يعني هذا إمام كبير من العلماء الأعلام، الرحلة المحقق، الرحلة أي الذي يرحل إليه، الرحلة أي الذي يرحل إليه. وبعض شيوخنا يرى أنه أو أن الصواب هي الرحلة وليس الرحلة، الرحلة يعني أنه هو الذي يرحل، وأن هذه تكون منقبة لهذا الرجل قبل أن تكون منقبة لمن الناس يرحلون إليه، فالرحلة إليه هي منقبة، نعم نعم، ولكن منقبته هو أن يسعى هو لطلب العلم، هذه تكون أعلى وأقوى. واضح؟ قال عمدة الحفاظ، طبعا واحد من الذين علقوا على هذا الكتاب في بعض الطبعات الأخرى قال هذه الكلمة خطأ في العقيدة، عمدة، العمدة عمدتنا هو الله، وأن هذا الكلام من الشرك. طبعا هتقولوا إيه بقى، يعني العبارة لا تفي بالرد على هذا الكلام الذي لا قيمة له، كلام تافه جدا. عمدة الحفاظ والمحدثين، ده حتى في القرى واحد يسمى العمدة، يبقى هذا مخالف. عمدة الحفاظ والمحدثين، وطبعا كلمة الحفاظ جمع حافظ، والحافظ هو من له عناية بعلم الحديث ويعلم من الكتب والأجزاء وأسماء الرواة وما ألف في هذا الفن والروايات المعلولة والروايات الصحيحة أكثر مما يجهله، أكثر مما يجهله. يعني لو سألته تجد عنده علم واسع جدا. يعني مثلا الشيخ أحمد بن الصديق الغمالي من المتأخرين، تجد كالبحر الذي لا تكدره الدلاء في كتاباته، وهو يكتب علم متدفق في التخريج في العلل، مع أننا نختلف معه في بعض المسائل التي زل فيها قلمه وتعثرت فيها قدمه، واضح؟ لكن نحن نتكلم على الصنعة الحديثية. تجد السيوطي، تجد المرتضى الزبيدي، حافظ كبير، الإمام الحافظ ابن حجر، الإمام الذهبي، البرزالي، كل هؤلاء أئمة، النووي، دول حفاظ أئمة. المحدث هو الذي له عناية بعلم الحديث، ولكن ليست مرتبته كمرتبة الحافظ. مرتبة الحافظ دلالة على سعة المحفوظ وعلى سعة المرويات وعلى سعة الروايات. أما المحدث يمكن أن يكون محفوظاته محدودة ومعلومة، ولكنه مدقق فيما يكتبه. والإمام ابن سيد الناس والحافظ المزي لهم كلام في هذا، نقل بعضه السيوطي في مقدمة تدريب الراوي، وأيضا في سؤالات ابن أيبك لابن سيد الناس فيها كلام على هذه القضية. من أراد التوسع فليتوسع، ولكن أنا أريد أن أؤسس لطالب العلم حتى لا يتشعب في مسالك أخرى ويضيع من الطالب المبتدئ. أنا أريد أن أحافظ على الطالب المبتدئ حتى ننتقل إلى كتاب أعلى، نأتي بكلام ابن سيد الناس وبكلام المزي وبكلام الحافظ ابن حجر في النكت وغير ذلك، ونأتي إلى البحر الذي زخر ونقول ماذا قال العلماء وماذا نكت عليهم فلان وفلان، ثم نتكلم عن هذه القضية التي تحتاج إلى بحث خاص. واضح يا كرام؟ طيب. قال: وعدة الأئمة المحققين، يعني هو عدة يرجع إليه العلماء ويعتمد على أقواله ونقولاته وعلى مكتوباته في ما كتبوا إذا أرادوا أن يحققوا مسألة من المسائل، فيرجعون إليه، لابد أن يرجعوا إليه. وآخر المجتهدين، هذه الكلمة أيضا قال هذا قصر وإغلاق لباب الاجتهاد، ليس فيه هذا، هذا من باب أنه يريد أن يبين أنه ليس في معدنه كهذا الإمام، لا يوجد من هو مثله في هذا الفن بهذه الصورة. وأنت ترى أن الذهبية في عصره هو صورة غير متكررة، غير متكررة، فبهذا المعنى صح أنه آخر هذه الصورة العلمية القوية التي يعني تدل على غزارة العلم وغزارة الحفظ. هو رجل نقادة، قال عنه الإمام السبكي، نقل بعض النقول، قال كأن الله تعالى جمع له الدنيا، العلماء والرواة، فنظرهم فعرف صحيحهم من سقيمهم. أما الذهبي تكلم عن الراجل راوي من الرواة يعرف كل ما قيل فيه ويحرر، ومما أنكر عليه من الأحاديث وكذا، وتوفي كذا، ودخل بلدة كذا في يوم كذا، كلام عظيم جدا. حينما تقرأ مثلا في الميزان الاعتدال تجد أنك مع بحر زخار، بحر زخار بالمعلومات. فإذا لما يقول آخر المجتهدين ليس فيها شيء، وليس فيها أهانة لغيره، وليس فيها غلقا لباب الاجتهاد، بل هذا من باب الاحترام، وأن هذا الرجل لا يوجد من على طريقته في عصره كهذا الإمام العلم في مؤلفاته. هاتوا لنا كم كتاب كثير أعلى من النبلاء، كم كتاب كثير أعلى من النبلاء، كم كتاب كالميزان في قوته، كم كتاب كالمنقذة في تحريرها، مع أنه نقل أكثرها من كتاب شيخه، إلا أن أصبحت هي المعتمد في التدريس وأغفل الناس كتاب الشيخ لتحريره ولمكانة الإمام، مع أن الإمام ابن دقيق عيد كان إماما كبيرا، كان إماما في المذهبين المالكي والشافعي، الشافعية هو شيخه والمالكية هو شيخه، ومع ذلك كان في الحديث بحرا، كان بحرا. ومن أراد أن يقرأ ويعرف قيمة الإمام ابن دقيق عيد يقرأ كتاب الإمام في أحاديث الأحكام، والإلمام في أحاديث الأحكام، وشرح عمدة الأحكام، كل هذه الكتب تشهد ببراعته وتفننه. ولكن كتاب الإمام الذهبي هو الذي ندرسه الآن. وسبحان الله، أنا كنت لما أردت أن أشرح هذا الكتاب أو أشرح في قراءة المنقضة، بعض الفضلاء الكرام اقترح علي، قال اقرأ الاقتراح أصلا لأنه أوسع من هذا الكتاب، ولكن سبحان الله جاءت إشارة وأنا في درس شيخنا وأستاذنا أحمد معي جعلتني ألزم هذا الكتاب. ونحن في الدرس وأنا أفكر قال يا فلان افتح كتاب الموقظة. والله هذا حصل، فعرفت أن هذا إن شاء الله هو الذي فيه الفتح إن شاء الله لنا ولكم. قال شمس الدين محمد، طبعا شرحنا كلمة شمس الدين أنها لقب لكل من اسمه محمد، فكل محمد هنا دلوقتي اسمه شمس الدين. شمس الدين محمد ابن أحمد يروح البيت يقول لهم أنا اسمي اتغير فاسمي شمس الدين. شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي الدمشقي، الدمشقي يعني من دمشق، رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. اقرأ يا شيخنا. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. نعم كمل. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. نعم. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. نعم خلاص يا شيخ. هنا بدأ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بالكلام على قضية الحديث الصحيح. كلمة الحديث حتى نبدأ من أول السطر. الحديث ما معنى كلمة الحديث؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى الحركات والسكنات. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم علماء الحديث رصدوا وبحثوا في الأقوال النبوية وفي الأفعال النبوية وفي الصفات وفي التقريرات النبوية وفي الصفات الخلقية تتعلق بالخلقة والخلقية التي تتعلق بالأخلاق والحركات والسكنات في اليقظة، لأن هذا تابع لكل هذه الأمور. كل هذا يا كرام علماء الحديث عدوا هذا من الحديث، يعني وضعوا دائرة وسموها دائرة الحديث، يضعوا فيها الأقوال. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الصحابي يقول إيه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذن القول ما هو الذي يسمع؟ القول، يقول إنما الأعمال بالنيات. الأفعال يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم علماء الحديث يهتمون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة اهتموا بكل أفعاله. سيدنا عثمان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فبدأ بما يمينه قبل ما يسره. هذا فعل أم قول؟ هذا فعل. التقريرات يعني شيء يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقره النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع أمامه الضب، وهو شيء يشبه التمساح، يعني حيوان يشبه التمساح. هذا لم يتعود عليه في بلده أن يأكله، كما أنت جئت من بلدك ولا تأكل الفول ولا الطعمية، صحيح؟ وليس كله يأكل الفول والطعمية. ونعم كل واحد حسب ما تعود أو تعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، قال: ليس من طعام قومي فأجلني أعافه، يعني لا يستطيع أن يأكله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بحرام. فأكل الصحابة ولم يأكل صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على أكله، فهذا جائز. والإقرار ليس أمرا حسيا فقط، بل هناك أمور معنوية يحدث فيها الإقرار، مثل الصلاة في بني قريظة حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم صلى لما وصل إلى بني قريظة واستمع إلى الأمر حرفيا، وبعضهم لما أذن المؤذن صلوا ثم أكملوا المسير وفهموا أنه يريد العجلة وعدم التأخر. فلما وصل الأمر إليه صلى الله عليه وسلم أقر فهم هؤلاء وأقر فهم هؤلاء، يعني حتى هذا إقرار في الفهم. ثم الصفات الخلقية، أنه كان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، كان أدعج العينين صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن بالقصير ولا بالطويل البائن صلى الله عليه وسلم. فتقرأ في الشمائل المحمدية صفات النبي في أول 7 أحاديث تجد أكثر الصفات الخلقية. والذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في الصفات الخلقية أكثرهم من صغار الصحابة، لأن كبار الصحابة لم يكونوا يستطيعون أن يديموا النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له ومهابة له صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد أغلب الصحابة الصغار هم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من لم يكن مؤمنا قبل ذلك ثم أسلم بعد ذلك، زي رواية أم معبد وغيره، واضح؟ فتجد أن هؤلاء هم الذين نقلوا صفات النبي الخلقية صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون ما كنا نطيق النظر إليه صلى الله عليه وسلم هيبة له وإجلالا. سيدنا علي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. تخيل. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه حتى تنالوا الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذن الصفات الخلقية. أيضا علماء الحديث رصدوا لنا الصفات الخلقية كالشجاعة والكرم والرحمة والنجدة وغير ذلك. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كل هذا نقله لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة الشيخ سليمان الندوي له رسالة صغيرة في 8 حضرات اسمها الرسالة المحمدية، من أجمل ما كتب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطبوعة في دار القلم وطبعت قديما. يتكلم في مقدمتها عن أنه لا يوجد إنسان نقلت حياته بكل تفاصيلها وبكل دقة مع محبة وشغف، انظر إلى هذا القيد، مع محبة وشغف كرسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب الناس تنقل حياتهم بالنقد وغير ذلك والمميزات وغير ذلك من المحب والكاره، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين نقلوا حياته صلى الله عليه وسلم نقلوها بحب وشغف، ولذلك هم يتتبعون كل شيء، حتى شسع النعل، حتى كل شيء، حتى الأكل، الشرب، المسير. وتقرأ في المواهب اللدنية من المنح المحمدية من هذا الكثير والكثير. واضح يا كرام؟ طيب، الشمائل المحمدية الإمام أبي عيسى الترمذي نقل في هذا الكتاب النافع الذي لا يستغني عنه محب صادق ودارس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، عن هذا الكتاب، لأنه جمع ما بين الصفات الخلقية والخلقية رواية ودراية، وتكلم عليها ببعض التعليلات في بعض الروايات التي فيها تعليل، ولكن الكتاب من الكتب النافعة الصحيحة. واضح يا كرام؟ وطبع أكثر من طبعة، وطبعة الشيخ كوجك مشهورة ومعروفة من أدق الطبعات التي طبع عليها لها الكتاب، وتحقيق سيدنا الشيخ عوانة، أسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي أهل بيته جميعا، له تحقيق على شرح الإمام البيجوري على الشمائل المحمدية، هذا أيضا مهم جدا أن تقرأه حتى تستفيد وتعلم معاني الكلمات. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن الحديث، كلمة الحديث فقط وحدها الأقوال، الأفعال، التقريرات، الصفات الخلقية والخلقية، حتى الحركات والسكنات. يقول فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل في النوم حصل له قلق، قال لا إله إلا الله. فكل هذا نقله لنا من؟ الصحابة الكرام، ونقله عنهم التابعون، والتابعون أتبعوا التابعين، ثم حتى وصل إلى أصحاب الكتب المصنفة دواوين السنة. فلم يغب عنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا بفضل الله. فإذا كلمة الحديث هذه كذا. طيب، هنا تكلم في كلمة الحديث فقط، هنا تشمل كل شيء نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صحيح أم حسن أم ضعيف أم ضعيف جدا أم متروك أو موضوع أو غير ذلك. فهنا قيده الإمام بكلمة الحديث الصحيح، هو سيعرف من هذه الأشياء التي مرت الآن أن الذي تقبله من الأقوال أو من الأفعال أو من الصفات أو من التقارير أو ما صح سنده. والصحيح هنا والصحيح الاصطلاحي، الصحيح لذاته، سنتكلم عن بعد ذلك عن هذا التقسيم. الصحيح لذاته يعني ماذا؟ الصحيح، الصحيح ضد السقيم، يقول أنا صحيح الجسم وآخر يقول أنا سقيم مريض. فالصحيح هو السالم من الآفات، كذلك الحديث الصحيح هو الذي سلم من آفات العلة والشذوذ والانقطاع والقدح في الرواة، هذا هو الحديث الصحيح. فأراد الإمام الذهبي أن يعرف الحديث الصحيح تعريفا، ولكنه لم يستعمل تعريفا على طريقة أصحاب الحدود، مع أنه عاب على بعض العلماء أن هذا التعريف ليس على صناعة الحدود والتعريفات، ولكنه أيضا حينما عرف لم يقم بهذا الأمر، وهذا ليس عيبا، هو يريد أن يقرب المعلومة للمبتدئ بأقرب طريق، لا أن يقول لك هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي عليه أهل الفن وهكذا، ويريد أن ييسر لك المعلومة لأنه مقدمة كما قلت لكم، مقدمة يريد أن ييسر العلم فقط. فأراد أن يبين لك أمرا مهما في تعريف الصحيح، وأن يذكر لك صورة الحديث الصحيح إجمالا. فقال هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. ما دار، كلمة ما دار، ما دار أي ما نقل عن عدل، أو ما كان راويه. المدار هو الشخص الذي يروي، أو المخرج الحديث، أو الراوي الذي يروي، هذا في الأعم أو في يعني هذا لأول وهلة حينما تعرف كلمة ما، كلمة ما دار. أما كلمة المدار فهو الراوي الذي تلتقي فيه الأسانيد، شخص الذي تدور عليه الرواية، مثلا الحديث كذا، مثلا حديث الأعمال بالنيات، مداره على من؟ على يحيى بن سعيد، لأنه عند يحيى التقى الرواة في الرواية عن يحيى. أما من يحيى ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص وسيدنا عمر بن الخطاب، حديث فرد، فرد مطلق، لا يوجد لأحد منهم متابع، يعني هو شخص واحد عن شخص واحد عن شخص واحد. فكلمة مدار الشخص الذي تلتقي فيه الأسانيد. مثال، الآن أنا أحدثكم حديثا وأقول لكم قال الإمام الذهبي الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، أنا أقول هذا، فيروي عني هذا من الآن؟ احنا كلنا نقيب، شيخ حكيم، فلان فلان وفلان، كلكم ترون عن شخص واحد، فهذا هو المدار، وهذه كلها طرق إلى المدار. بعد ذلك عبد الحكيم سيذهب إلى بلده ويحدث الناس وأصبح عالما، وشيخ نقيب أصبح عالما وكذا، وهذا أصبح عالما، ورأوا سلسلة، فكل هذه السلسلة في آخر النهاية تلتقي عند من؟ هنا في الأزهر الشريف. فإذا هو إيه؟ المدار. ولا يقول دائما الأزهر ومدار العلم، كما أن بعض الشيوخ يكونون مدارا للحديث، فمهما ذهبت ومهما قلبت النظر يمنة ويسرة فالأزهر هو مدار العلم. فمعنى كلمة مدار يعني حينما نرجع إلى المدار الذي سيؤثر فيه، لأنه ربما إذا كان هذا ضعيفا وجدنا هذا ثقة، هذا يجبر هذا، ولكن إذا كان هذا ضعيفا من الذي يجبره؟ لا يجبره إلا الله. واضح؟ واضح. إذا لو كان الضعف في يحيى بن سعيد مثلا، لو تطرق إليه الضعف لأثر الحديث، لأنه رواية المدار. لو أثر، لو كان تطرق الضعف إلى إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي، أو إلى علقمة، لأثر في الحديث. ولكن لو أثر في بعض الرواة عن يحيى لا يؤثر، لأنه لم يروي عن يحيى واحد فقط، بل عدد كبير جدا. فإذا كان هناك بعضهم ضعيفا جبره الآخر. علم الحديث علم عقلي، فيه معادلات رياضية، ولكنه ليس رياضيا بحتا، ينظم العقل ويهذبه ويجعلك تفكر. أنا أقول دائما أن علم الحديث مماثل ومنافس قوي لعلم المنطق، يضبط حركة العقل الحديثي في التفكير. واضح يا كرام؟ طيب، ما دار على عدل، يعني الحديث الذي تجد أن راويه أو أن الذي نقله إليك وأوصله إليك ومدار النقل عنده لابد أن يتصف بعدة صفات. الصفة الأولى أن يكون عدلا، عدلا. وما معنى أن يكون عدلا؟ يعني أن يكون عدلا يعني صاحب ديانة، تختصرها أنه رجل صاحب دين لا يصر على الصغائر ولا يفعل الكبائر، رجل يلازم التقوى والمروءة. يعني ليس جانب الديانة فقط، بل هناك جانب آخر مهم. طيب لماذا جانب المروءة أضفناه إلى جانب الديانة حتى نسميه عدلا؟ لأن العدل بداخله قطعتان، قطعة أو جزئان، الديانة والمروءة معا لا ينفكان. وهاتين الصفتين أو هاتان الصفتان إذا أسندا إلى بعضهما البعض أنتج عندي خمسة شروط. أن يكون مسلما، يعني حتى تقول من الشخص الذي سيكون عدلا، ما هو مفرده؟ أنت تتكلم عن صفة، العدالة صفة. طب هل هناك صفة من غير موصوف؟ لا، لابد من شخص يتصف بهذه الصفة. طيب من الذي يتصف بها؟ أن يكون عدلا، هذا العدل، هذا الشخص الذي هو مفرده. اجعله في شخص، نزل هذه الصفة على شخص الآن أمامي، أقول لك أن يكون مسلما، أن يكون بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. مسلم، لأن غير مسلم غير مؤتمن في الرواية على هذا، أنه لا يؤمن به صلى الله عليه وسلم، فكيف سنأتمنه على أن ينقل عنه ويحافظ على الرواية عنه؟ بالغا حتى يكون متحملا لأثر الرواية، فإذا كذب عوقب، إذا كذب تحمل الإثم، عرف أنه سيأثم سيكون آثما. وهذا ليس شرطا في الرواية بعد ذلك، سنعرف هذا من خلال الكلام من العلماء، سنعرف أن هذا ليس شرطا دقيقا عند العلماء. يعني مسألة البلوغ تسامحوا فيها، بل ضبطوها بالتمييز، ضبطوها بالإيه؟ بالتمييز. وأقل سن 5 سنوات أو 4 سنوات أو 6 سنوات أو 8 سنوات هذا فيها اختلاف، ولكن الضابط أن يكون مميزا، لأنه ربما يكون الولد عنده 10 سنوات وليس مميز، غبي. وممكن يكون عنده 7 سنوات وذكي جدا، أو 6 سنوات. إسحاق بن إبراهيم الدبري خد مصنف عبد الرزاق، وكان هو مدار الدنيا في الرواية المصنف عبد الرزاق، هو عنده 6 سنوات. الله، 6 سنوات. فإذا مسلم بالغ عاقل، عاقل حتى لا نعطي المجانين كتب الحديث، أو رجل في عقله عاهة، يعني يغيب عنه العقل أحيانا، يتكلم عن نفسه في الشارع وكذا، نقول هذا محدث. إذن هذا مهرطق، لا ينفع، لا ينفع. سالما من أسباب الفسق، لا يشرب خمرا لأنه صاحب ديانة. ولماذا الفسق؟ لأن الإنسان إذا كان فاسقا يمكن أن يكذب، لا يتهيب الكذب، والكذب كبيرة. فإذا وقع في الفسق، في الخنا أو الزنا أو الفسوق أو كذا أو كذا أو كذا، وهو يعلم أن الكذب فسق فلا يكذب، يبقى نحن نؤمن مسألة الحديث من وقوع الكذب فيه، فاشترطنا هذا الشرط. وخوارم المروءة، خوارم المروءة يعني شخص ليس كالبهلوان، لا يحدث أفعالا مشينة حتى ولو لم تكن محرمة، يضحك بصوت عال جدا، يجلس في أماكن غير محبب أن يجلس فيها طالب العلم، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. يمكن أن يكون هذا جائزا وحلالا، ولكن لا يصلح مع طالب العلم. يجلس جنب الجوار، واحد يشرب الشيشة أو كذا وهو يشرب، ويشرب الماء والحلبة، والشيء يقول أنا لا ينفع لطالب العلم، لا ينفع. هو ليس محرما أن تجلس في مكان، ولكن ليس محببا لك يا طالب العلم أن تجلس في هذا المكان. واشترطوا لماذا المروءة؟ لماذا؟ يعني ما فائدة هذا الشرط؟ وما علاقته بعلم الحديث؟ قالوا بأن الإنسان أحيانا ربما لما لا يراعي المروءة ربما يريد أن يضحك الناس فيكذب فيقع في الكذب يؤديه الكذب. المروءة أحيانا تحجز الإنسان عن الكذب، أنك لك شخصية وقورة لا يمكن أن تكذب حتى لا يعيب الناس عليك. واستدل العلماء بموقف أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حينما سأله هرقل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه، فقال أبو سفيان: والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. ليه؟ لأنه مقدم في قومه، رجل كبير، فإذا كذب عابوا عليه هذا الأمر، عابوا عليه هذا الأمر، وقالوا: إيه كيف يكذب وهو رجل كبير، حتى مع أنه كان في هذا الوقت كان مشركا لم يكن أسلم بعد، إلا أنه تهيب. فاشترطوا المروءة لأجل هذا. فالذي تتوفر في هذه الشروط جميعا اسمه العدل، اسمه العدل. تأخذ أيكونة فولدر أصبح عدل، خلاص توفر هذا نضع عليه صح، خلاص نحن نقوم بعملية إسكان على الحديث والرجل. أول حاجة هو عدل، خلاص عدل صح. بعد البحث في كتب الرجال والرواة، يعني كيف نعرف هذا؟ هل سنخمن؟ هل نقول بالقلب يطمئن إلى هذا أنه عدل؟ لا، هذا اسمه جميل؟ لا، بالبحث والنظر في كتب الرواية والرجال سنعرف بعد ذلك ما هي الكتب التي سنبحث فيها إن شاء الله على عدل متقن. كلمة متقن العلماء عبروا قبل الإمام الذهبي وبعده بكلمة ضابط، بكلمة ضابط. على عدل متقن عبروا بكلمة ضابط. ضابط يعني حافظ، عنده يقظة، يعني ينقل الرواية كما تلقاها، سواء كان ينقل عن طريق حفظه. وأحد الرواة سنقرأ بعد ذلك أنه لم يكتب قط في حياته من شدة حفظه، لم يكتب قط من شدة حفظه. وبعضهم لا يستطيع أن يحفظ ولكنه يكتب ويحافظ على مكتوبه، ويسأل الشيخ إذا تعثر في كلمة أو إذا سمع الكلمة وشك فيها، يراجع الكتاب على أصل الشيخ، على نسخة الشيخ. هذا اسمه ضابط للكتاب. فالضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. وبعضهم يعبر عنه ضبط صدر وضبط سطر، يعني مكتوب. ولكن الأشهر عند أهل العلم ضبط صدر، يعني في صدره أن يحفظ الطالب ما سمعه من الشيخ بحيث يستطيع أن يستحضره متى شاء في أي وقت شاء. تسأله في المواصلات يجيبك، تسأله في البيت يجيبك، في الهاتف يجيبك، في كل العلم ما حفظته، العلم ما دخل معك الحمام كما قال بعض أهل العلم، نقل عن ابن المبارك: الذي يدخل معك الحمام في ذهنك وعقلك لا يستطيع أحد أن يسلبه منك. واضح يا كرام؟ واضح. فهذا اسمه ضبط الصدر. ضبط الكتاب أنني أكتب وراء الشيخ كما تكتبون الآن، ولكن تراجع وتذهب إلى البيت تحرر وتراجع وتحبر، وثم إذا شككت في كلمة تتصل على زميلك: أنا قرأت هذه الكلمة هل هي صح أم كذا؟ ثم إذا شككت في شيء ترجع إلى الشيخ ويراجع المكتوب. هذا إذا حدث من كتابه كان مقبولا، وإذا حدث من حفظه إذا كان حافظا كان مقبولا. واضح يا كرام؟ على عدل متقن، متقن يعني ضابط. واضح يا كرام؟ واضح. طيب، واتصل سنده، واتصل سنده، هذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. يبقى أول شرط العدالة، الشرط الثاني الإتقان أو الضبط. لو أردت أن أختصر كلمة عدل متقن في كلمة واحدة أضع مكانها كلمة ثقة. ثقة بداخلها نصفين: قطعة للعدالة، والقطعة الأخرى للإتقان والضبط. فإذا أردت أن تختصر قل الثقة، إذا أردت أن توضح، والتعريفات تحتاج إلى التوضيح، وعلى هذا درج العلماء سواء ابن الصلاح وغيره أن يفصل العدالة عن الضبط حتى يبين معنى الثقة وما هي مفرداته، وهذا أفضل حتى تبين للطالب في بداية الطلب أن تقول عدل ضابط أو عدل متقن. طيب، واتصل سنده، هذا هو الشرط الثاني. اتصال السند يعني معناه عدم الانقطاع، كالسلسلة التي تلبسها المرأة، أو كالعقد الذي يلبسه تلبسه البنت أو كذا، أو كالسبحة التي تسبح عليها، هي متصلة حلقات، وكأن كل حلقة كأنها راون، راون بجوار راون بجوار راون بجوار، هي سلسلة الإسناد. سلسلة السمع. اتصل، اتصل معناه الاتصال عدم الانقطاع. والسند هو في اللغة المعتمد الشيء الذي يعتمد عليه، فإن كل شيء عندنا مرجعه إلى السند، حتى كل العلل التي في المد لا شك أنها تعود إلى السند. لا يوجد إلا في المتن قط إلا وعادت إلى السند لسبب ما، لأنها هل جاءت من السند؟ لا. العلة؟ وإلا إذا الذي نقله هو راوي شخص ده آدمي، لابد أن يكون الخطأ من عندي حتى ولو كان ثقة. اتصل السند، السند في اللغة هو المعتمد، وفي الاصطلاح هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الشيخ كذا كذا كذا، فسلسلة هذه اسمها السند، اسمها السند أو الإسناد، والإسناد والسند بمعنى يعني معنى واحد. يوصلون إلى المتن، المتن هو نص الكلام، الكلام الذي نقوله، حديث إنما الأعمال بالنيات، السلسلة التي قرأناها يقول إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما الأعمال بالنيات هي التي تسمى المتن. فاتصل السند يعني لابد أن لا يحصل هناك انقطاع، لا يسقط أحد من الرواة في أي حلقة من الحلقة، لا في أول العقد ولا في وسطه ولا في آخره. فإذا سقطت نقول انقطعت السلسلة، انقطع العقد، انقطعت المسبحة، واضح؟ طيب، ونعرف بعد كده. واتصل سنده، هنا الحافظ الذهبي ذكر ثلاثة شروط فقط، مع أن العلماء جميعا درجوا على ذكر خمسة شروط، فترك هنا عدم الشروط وعدم العلة، لأن العلماء اشترطوا في صحة الحديث خمسة شروط، قالوا ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان عدمية. ثلاثة شروط ثبوتية يعني لابد أن تثبت وأن توجد في الرواية حتى نقول أنه صحيح، وشرطان عدميان يعني شرطان لابد ألا يوجد ألا ينتفي. يعني أقول حتى أقول أن هذا يصلح أن يكون مفكرة، لابد فيها من ثلاثة شروط، كلها من هذا الجانب جلدة ومن هذا الجانب جلدة، وأن يكون فيها أيضا سلسلة توصل بينها وبينها البعض، وأن لا يوجد فيها كلام مكتوب، وأن لا يوجد فيها كذا. فإذا صحت هذه أصبحت جميلة وأصبحت جيدة. معايير القبول، تسمعون عن معايير الجودة؟ نعم. الأيزو والجودة الشاملة، أن الجودة معايير الجودة، حتى أنت تشتري أي منتج تجد يقول مواصفات الجودة، واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، حتى يقول لك أن هذا مطابق للمواصفات، هذا فيما يطعم ويؤكل ويشرب. فالأفكار التي تدخل إلى هذا العقل ويغذى عليها أفلا تحتاج إلى مواصفات جودة؟ بلى. فهذه الشروط، هذه الشروط التي اشترطها العلماء، ألا يكون شاذا وألا يكون معللا. ألا يكون شاذا يعني الراوي لا يخالف غيره ممن روى عن نفس الشيخ، يعني عبد الحكيم ونقيب اثنان يرويان عني، وهذا ثقة وهذا ثقة إن شاء الله، أو هذا ثقة وهذا أوثق منه إن شاء الله، أو هذا ثقة وهذا أوثق منه حتى لا يحزن أحد، فأحدهما خالف الآخر. إذا حصل خلاف هذا اسمه واحد لابد أن يكون خطأ والثاني صوابا، فهذا يسمى بالشذوذ. العلة سبب خفي قادح في الحديث، وسنتكلم على هذا بالتفصيل، يعني هذا بس فقط من باب فك العبارة، سبب خفي قادح في الحديث يعني يقدح في الحديث، مع أن الظاهر السلام منه، كالإنسان الذي يذهب إلى الطبيب وهو ما شاء الله بنيته قوية، ولكن حينما يذهب إلى الطبيب ويقول أنا أشعر بصداع أو أشعر بشيء، يقول لا قم بعمل فحوص وتحاليل دقيقة، يخرج عنده 15 مرض لا يعرفه، مع أنه في الظاهر السلامة، كأن يكون الحديث أمامك موصولا، وأنت حينما تبحث عنه تجد أن الحديث مرسل، حتى أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبحث بعد ذلك تجد أنه ليس من كلام الرسول أصلا صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الصحابي، فكيف تنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه العلة. طيب، الإمام الذهبي هنا ذكر ثلاثة شروط فقط، مع أنه محدث كبير، قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، يعني الشرطان العدميان لا يشترطهما الفقهاء. فإن كثيرا فإن كثيرا من العلل يأبونها. هذه قضية شائكة تحتاج إلى بيان وتوضيح في لقائنا القادم إذن الله. نتكلم عن الحديث الصحيح بين الفقهاء وبين المحدثين وننقل كلامهم، ثم نتكلم عن تاريخ الحديث الصحيح من أول نقطة إلى أن وصل إلينا الآن. الله.